لأننا في مؤخرة الأمم، ولأننا نريد المحافظة على هذه الوصمة لأطول مدة ممكنة، لابد من التنبه إلى أن أدنى حس إبداعي في أطفالنا قد تنتج عنه مشاريع تنهض بالأمة من سباتها العميق، مما يفقدنا هذه المكانة المرموقة التي استطعنا الحصول عليها بعد قرون من الغفلة والتغافل. وكجهد يسير متواضع للإبقاء على تخلف الأمة، هذه لمحات لقتل أي بادرة إبداع في طفل من أطفالنا. أولاً، إياك ثم إياك أن تجيب على أسئلة ابنك المتتابعة، حاول إسكاته بشتى الوسائل وصرفه إلى أمر آخر. ثانياً، إذا كلفت طفلك بأي أمر أو مسؤولية فقم بإملاء الشروط والضوابط الصارمة الدقيقة، ولا تترك له متنفساً يجتهد فيه. ثالثاً، لا تفسح لابنك المجال أبداً أن يقوم بحل الواجب بطريقة مغايرة لتلك التي فعلها المعلم، أقنعه أن الطريقة المثلى للحل هي حفظ القانون والسير على خطوات الحل، يمنع منعاً باتاً اختصار الخطوات، يمنع فهم طريقة استنتاج القانون، يمنع الحل بطرق جديدة. إذا عملت بهذه الوصفة العجيبة فأستطيع تبشيرك بأنك ستحصل على ابن نمطي سلبي محطم خال من الإبداع تماما. أهنئك على هذا الإنجاز الرائع.